السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من التعليق على كتاب مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث. قد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند أواخر المسألة السابعة أو التنبيه السابع في الحديث الصحيح، حيث قال العلامة ابن الصلاح رحمه الله تعالى: وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته، والعلم اليقيني النظري واقع به، خلافا لقول من نفى ذلك محتجا بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن، وإنما تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب عليهم العمل بالظن، والظن قد يخطئ. وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قويا، ثم بان لي أن المذهب الذي اخترناه أولا هو الصحيح، لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ، والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ ولهذا كان الإجماع المنبني على الاجتهاد حجة مقطوعا بها، وأكثر إجماعات العلماء كذلك. وهذه نكتة نفيسة نافعة، ومن فوائدها القول بأن من فرد به البخاري أو مسلم مندرج في قبيل ما يقطع بصحته لتلقي الأمة كل واحد من كتابيهما بالقبول على الوجه الذي فصلناه من حالهما فيما سبق، سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ كالدارقطني وغيره، وهي معروفة عند هذا الشأن، والله أعلم. هكذا ختم الشيخ ابن الصلاح رحمه الله وهذا التنبيه السابع والمسألة السابعة التي ذكرها فيما يتعلق بصحته، وهي مسألة غاية في الأهمية، وهي: هل خبر الآحاد لا سيما إذا كان مخرجا في الصحيحين يفيد العلم أو لا يفيده؟ هذا فيه خلاف بين العلماء. وحجة من قال إن خبر الآحاد لا يفيد العلم اليقينية أنه إذا سئلت عن أوثق ثقة مثلا كمالك أو سفيان الثوري أو نحو ذلك، هل يجوز عليه الوهم والخطأ أو لا؟ بل لو سئلت عن أحد الصحابة كابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وعائشة، عن واحد منهم، هل يجوز أن يسوى ويخطئ أو هو معصوم من ذلك؟ فلا شك ولا مناص لك عن القول بأنه يمكن أن يخطئ، بل هذا واقع، ليس جائزا فقط بل هو واقع. ألا ترى إلى حديث ابن عباس الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، ففيه خلاف بعضهم قال، وكثير من العلماء قالوا إن ابن عباس وهم في هذا. إذن السهو وارد، والبشر مجبول على النسيان وعلى أنه قد يقع له خطأ، وهذا مما لا شك فيه ولا ريب فيه. فقالوا: كونك تقول خبر الآحاد مع أنه رواه بعض الرواة الذين يجوز عليهم الخطأ مقطوع بصحته، هذا تناقض منك، هذا تناقض، لأنك كأنك تقول يجوز ولا يجوز الخطأ، كأنك تقول هذا الخبر معصوم. فقالوا: هذا تناقض، فبما أنك اعترفت أن الراوي يمكن أن يسهو وجل من لا يسهو، فإنه لا يمكن أن يقال إن الخبر يقيني وقطعي، بل يقال إنه ظني، والأمة مكلفة بالعمل بالظن الغالب والظن القوي. ألا ترى أننا حتى نستبيح دم المسلم المعصوم في الأصل بشهادة رجلين عليه بأنه مثلا زنى وهو محصن، أو أنه مثلا قتل شخصا آخر، عفوا طبعا الزنا لا يثبت إلا بأربعة وهو أحد، أربعة أحد، وكذلك خبر القتل مثلا يثبت بشاهدين اثنين فقط، فدل هذا على أن الأمة مكلفة بالعمل بالظن الغالب بنص القرآن، نص القرآن فيما يتعلق بالشهادات وكذا، أننا نأخذ بمن لم يصل إلى حد التواتر، وبالتالي وجوب العمل بالظن قطعي، هو ظن لكن العمل به قطعي. هذا مذهب كثير من العلماء المتأخرين، وابن الصلاح رحمه الله لما قال هذا الكلام، وابن الصلاح طبعا يرى الرأي الآخر الذي سنذكره الآن، استدرك عليه النووي في اختصاره لكلامه وأيضا في شرح صحيح مسلم، ورد عليه وقال خالفه جمهور المحققين وكذا، ومالوا إلى أنه لا يفيد إلا الظن كما سيأتي في أبيات العراق إن شاء الله في قولي واقطع بصحة لما قد أسند كذا له وقيل ظنا ولدا محققيهم قد عزاه النووي. إذن العراقي حكى أيضا قول النووي، بل وظاهر كلامه في التقييد والإيضاح أنه مال إليه، وقد ذكر هذا أيضا تلميذه ابن حجر في نكته أن ظاهر كلام العراقي أنه يوافق النووي، لأنه ذكر كلامه ورده على ابن الصلاح وسكت عليه، مما يشعر أنه مرتض لما قاله. وكذلك جماعة من العلماء المتأخرين كما نقله بعضهم عن غيرهما أيضا، مثل ابن رشيد، وكذلك أنه ذكر ذلك عن ابن دقيق العيد وما إلى ذلك. وخالفهم جماعة من العلماء المحققين، ومن أعظمهم وأعلمهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طبعا نتكلم عن المتأخرين ثم سنتكلم عن المتقدمين. ابن تيمية وابن حجر رحمة الله عليهما وغيرهما من المحققين، بل حكاه شيخ الإسلام عن جمع كبير جدا من العلماء أن خبر الآحاد يفيد المتلقى بالقبول يفيد القطع. إذن نحن عندنا لو أردنا أن نلخص هذه المسألة نقول في الجملة هناك ثلاثة أقوال مشهورة في هذا. القول الأول أنه لا يفيد، أن خبر الأحد لا يمكن أن يفيد الظن مطلقا للحجة التي ذكرناها آنفا. القول الثاني أن خبر الأحد الصحيح يفيد القطع مطلقا، هذا مقابل للقول الأول، وهو قول فيه ضعف لكن ينسب إلى الظاهرية وبعض أهل الحديث، أنه طبعا ابن حزم كذا يقولون الخبر الصحيح مقطوع به، وهذا فيه إشكال، فيه إشكال. لكن القول الوسط وهو الأرجح أن خبر الأحد إذا انضمت إليه قرائن فإنه يفيد القطع. نعم، خبر الأحد الأصل فيه أنه لا يفيد إلا الظن كما ذكرنا، الأصل فيه هذا أنه يفيد الظن، لكن إذا هناك لأنه هناك احتمال للسهو والخطأ مهما كان، لكن إذا جاءت قرائن انضمت إلى خبر الأحد ليس خبرا مجردا وإنما انضافت إليه قرائن، فإنها تجبر هذا الاحتمال ويكون حينئذ مقطوعا بصحته وبأن المنسوب إليه قال. ومن أعظم تلك القرائن تلقي الأمة بالقبول للخبر، تلقي الأمة للقبول للخبر بالقبول. ومن أعظم ذلك أحاديث الصحيحين، فإن الأمة قد اتفقت، الأمة طبعا المعتبر علماء الأمة، لأن علماء الأمة المعتبرين اتفقوا على تلقي الصحيحين بالقبول، وأنهما وغلب على ظن جماهير أو على ظن عامة أمة الإسلام صحة الأحاديث، صحة هذه الأحاديث، وهذا وإجماع الأمة معصوم. هذا معنى قول ابن الصلاح. هنا نرجع إلى كلام ابن الصلاح بعد أن عرفنا مجمل الأقوال. ماذا قال ابن الصلاح هنا؟ قال وهذا القسم اللي هو كان يتكلم عن المتفق عليه، يعني يتكلم عما خرجه البخاري ومسلم معا، قال مقطوع بصحته، هذا هو الذي اختاره. قال والعلم اليقيني النظري واقع به. انتبه ابن الصلاح يعني رجل علامة، كلامه دقيق جدا. قال لك العلم اليقيني النظري، يعني أنك يمكن أن تصل إلى يقين لكن عن طريق نظر واستدلال، ليس علما يقينيا ضروريا كالذي يقع به بالمتواتر. ولهذا قال لك العلم، معروف أن العلم عند مناطق ونحوهم قسمان، علم نظري وعلم ضروري. فالعلم الضروري والعلم النظري يمكن أن نفرق بينهما بأمرين. الأمر الأول أن العلم الضروري لا يحتاج إلى نظر واستدلال، كالعلم بأن النار حارة مثلا، هذا لا يحتاج إلى نظر واستدلال لأنه محسوس مثلا، ونحوه من الأشياء التي يقطع بها ولا تحتاج إلى نظر واستدلال. والعلم النظري يحتاج إلى نظر واستدلال، مثلا كأن تنظر هل هذا الحديث صحيح أو لا، هذه قضية تحتاج إلى إثبات ومقدمات ونظر وتفكر، فهذا يسمى علما نظريا. هذا معنى قول صاحب السلم المنورق في المنطق الأخطري. والنظري محتاج للتأمل، وعكسه هو الضروري الجلي. والفرق الثاني وهو يعني كأنه منبني عن الأول، أنك لا تستطيع أن تدفع الضرورية عن نفسك، بينما النظري تستطيع يعني أن يعني قد ينازع فيه منازع لأنه لم تتبين له مقدمات وما إلى ذلك. فهو قال هنا هذا العلم الذي نقطع به إنما هو علم نظري وليس علما ضروريا، لأنه لا يحصل إلا لمن بعد النظر والتأمل وما إلى ذلك من أهله. قال خلافا لقول من نفى ذلك، يرد على القول الثاني، محتجا بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن، لأن لجواز الخطأ على رواته مهما كانوا كما تقدم. الآن سيتكلم عن حجة القول الآخر ويرد عليه. طيب، قال محتجا بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن، وإنما تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب عليهم العمل بالظن، وظن قد يخطئ. هذا قوله، هذا توجيه أهل القول الأول الذي هو قول النووي وما إلى ذلك لتلقي الأمة للصحيحين بالقبول. قالوا لا، تلقي الأمة بالقبول هذا إنما هو في العمل بالصحيحين، وليس في صحتهما، وإنما تلقوا الصحيحين بالقبول في العمل بهما. والعمل قد يكون بعمل، قد يكون عملا بمظنون، يعني لا يلزم أن يكون عملا بمقطوع، لأن العمل بالظن الراجح واجب في الشريعة حيث تعذر اليقين. فقالوا هذا ليس فيه دليل، وهذا هو الذي رد به النووي، مع أن ابن الصلاح ذكره، ومع ذلك رد به النووي أيضا وغيره، يعني يردون قول ابن الصلاح ونحوهم بهذا. قالوا لا، هذا لا يدل، إنما هم أخذوا بالصحيحين لأنه العمل يجوز بالظن الغالب، فهم أخذوا به. ابن الصلاح رد على هذا القول، بل ذكر أنه كان هو نفسه يرى هذا القول ثم رجع عنه. قال وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه، أي أظنه، أحسبه في لغتان، قويا، ثم بان لي أن المذهب الذي اخترناه أولا هو الصحيح، الذي هو أنه يقطع، وأن هذه الحجة ليست بدقيقة. لماذا؟ قال لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ. قال يعني أنتم هل يمكن أن تظن الأمة ظنا ويتفق جميعا على ظن ثم إذا هو باطل في أمور الدين؟ قال لا، لا يجوز، لأن الإجماع، إجماع الأمة على ظن شيء معين يدل على أنهم أصابوا فيما ظنوه، هذا هو معنى كلام ابن الصلاح. ثم استدل بمسألة دقيقة انظر إليها، لطيفة جدا. قال ألا ترى أن الاجتهاد الظني إذا أجمعوا عليه صار وجب وصار حجة في حقهم وعملوا به؟ الآن لو في اجتهاد، الأمة أجمعوا عن اجتهادات، الاجتهاد ظني يصيب ويخطئ، طيب إذا اتفقوا في اجتهادهم هل يمكن أن يكون الحكم غير ما ذهبوا إليه؟ لا، لأنهم لا يجتمعون على ضلالة، فمع أن اجتهادهم ظني لكن لما يتفقون يصير أن هذا الظن لابد أن يكون صوابا، أن ظنوا الحكم كذا. طبعا الآخرون ربما قالوا لا، هم يعني هم يستفيدون أن هذا الإجماع حجة ظنية في حقهم فيعملون، لكن لا يقطع فيها بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله. نحن نتكلم في علم الحديث أنه هل الرسول قال هذا أو لا، لا نتكلم عن الحكم هل هو كذا أو لا. أما الحكم فنعم، وأما هل قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لا. لكن الصحيح كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن حجر وردوا على أن اجتماع الأمة في التصديق كاجتماعهم في العمل، يعني كون الأمة اتفقت على أن يصدقوا هذا الخبر أنه قاله الرسول ولو كان تصديقا بغلبة ظن، فإنه يدل على أن هذا صواب، ولا يمكن أن يجعل النبي الله عز وجل الأمة كلها المحمدية تجتمع على أن هذه الأحاديث قالها الرسول وينسبونها للرسول ويغلب على ظنهم أنه قال الرسول، فإذا بها في الواقع أنه ما قاله. أقول أنا وليتم هذا الكلام والله أعلم، يمكن أن نستدل بقرينة قوية، وهي حفظ الله لدينه، حفظ الله للدين، فالله عز وجل تكفل بحفظ هذا الدين، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فكيف يحفظ الدين إذا كان يمكن أن يجتمع الأئمة، أئمة الحديث والفقه وغيرهم، على أن هذا الحديث يغلب على ظننا بنسبة كبيرة أن الرسول قالوا، فإذا بهم جميعا مخطئون في هذا. هذا بعيد جدا، ولا يقال إنما يعملون به ولو كان الرسول ما قاله، هذا بعيد. كما قال شيخ الإسلام لا فرق، إجمعهم في التصديق إجمعهم في العمل بلا فرق بينهما. وقد نقل الكلام بطوله ابن حجر، يعني رغم ما قد لا يكون بينهما من التوافق العقدي، لكن مع ذلك نقل كلام ابن تيمية وجعله أصلا في هذا، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية نسب هذا القول وهو أن أن المحتف بالقرائن وأن الذي ما أدري هل نص على الفصحين أو الذي في القرائن، لعلنا نقرأ شيئا من كلامه بعد قليل، ذكر أنه ما هو ما عليه جمهور الخلف والسلف، بل نقله عن أهل الحديث قاطبة واعتمدوا عليه، ابن كثير وابن حجر وكذا اعتمدوا في هذا النقل، ونص على أناس بعيانهم حتى من المتأخرين من الأصوليين، حتى الأصوليين قال كفلان وفلان من الحنفية وفلان وفلان من الشافعية، من الأصوليين من أساطين الأصوليين، وفلان وفلان من الشافعية وفلان وفلان من الحنابلة. قال وإنما ضعف وذكر بعد ذلك ابن الصلاح نصا، قال وهو الذي ذكره ابن الصلاح في مقدمته استنباطا، وفوافق فيه هؤلاء ظنا منه أنه، وخالفه من خالفه لظنهم أن الجمهور على خلاف ما قاله وليس كذلك، هذا معنى كلامه ليس لفظه، قال ليس كذلك بل الجمهور على ما قاله ابن الصلاح وهو الصواب، وهو قال مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب جمهور السلف والخلف. وابن الصلاح ابن حجر رحمه الله نقل هذا الكلام ورد به وزاده بيانا على شيخه العراقي الذي قلنا إن ظاهر كلامه أنه يوافق النووي. فالخلاصة أن أرجح القولين أن الحديث الآحاد هو هذا القول الثالث، وكذلك اختاره صاحب المراقي هناك. قال صاحب المراقي بعد أن ذكر خبر الآحاد، وخبر الآحاد مظنون عرى عن القيود في الذي تواتر، يعني هذا قال الأصل فيه أنه مظنون، ثم ذكر أنه بالقرائن قد يفيد، وقال وقيل أفيد إن عدل روى، يعني أنه مطلقا يعني قد يفيد، وهذا ليس قولا مشهورا كما قلنا، هذا قول الظاهر. إذن الخلاصة أرجح الأقوال أن خبر الأحد الأصل فيه أنه يفيد الظن، وأنه قد يقترن به قرائن ترفعه إلى درجة القطع، العلم النظري ليس العلم الضروري، لأنه يحتاج إلى مقدمات ونظر واستدلال. وهذا هذه القرائن أعظمها أو خلاصتها ثلاثة كما ذكره ابن حجر هنا وفي النزهة. أولا ما في الصحيحين، وهو الذي نتكلم عنه أصلا لتلقي الأمة للصحيحين بالقبول. الشيء الثاني أن يكون الحديث ذا طرق متعددة صحيحة، له طرق متعددة، مثلا رواه له ثلاثة أربعة خمس طرق كلها صحيحة وقوية وكذا، يعضد بعضها بعضا، هذا يؤدي بالناظر إلى في صحة الحديث أن يجزم بصحته، وهذا يحصل لأهل الحديث المتبحرين فيه لأنهم هم الحجة في هذا الباب، لأن المجتهدين في الأمة في كل باب هم الحجة فيه على غيره. فإذا كانت مسألة فقهية فعند أهل الاجتهاد من الفقهاء، إذا كانت المسألة تفسيرية أهل الاجتهاد من المفسرين، كذلك عندما تكون مسألة حديثية الحجة هم أهل الاجتهاد من المحدثين، لا ينظر إلى المتكلمين ولا إلى الفقهاء ولا إلى، لا ينظر إلى هؤلاء لأنهم غير متخصصين، وهم ليسوا هم عوام في هذا الباب، هذه المسألة مسألة حديثية، إذن غيرهم هم عوام في هذا الباب، وإن كانوا علماء في الفقه أو في علم مثلا أصول الدين أو في اللغة العربية أو في الفقه، يعني في أي مجال في التفسير، هذا مجال آخر، نحن لا نتكلم إلا عن المجتهدين في الحديث. والنوع الثالث من القرائن أن يكون مسلسلا بالأئمة الحفاظ أيضا، قد لا سيما إذا كان أكثر من طريق، ولو طريقين مثلا مسلسل، ولو كان له طريقان مسلسلان بالأئمة الحفاظ، فإن هذا إذا تواطأ على الحديث حذو القذة بالقذة، هذا يجعل الناظر يستبعد جدا أن يخطئ هؤلاء الأئمة، لا سيما إذا تعددت الطرق ولو لم يكن مشهورا، لم يصل إلى درجة الشهرة، لكنه توافق في مثلا توافقا تاما. لكن نحن هنا نتكلم عن ما في الصحيحين، هذا هو موضوعنا الأصلي. طيب قال نرجع إلى كلام ابن الصلاح، قال وقد كنت أميل إلى هذا، ثم بان لي أن ما اخترناه أولا هو صحيح، لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ، والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ حتى في الظن يعني، ولهذا كان الإجماع المنبني على الاجتهاد حجة مقطوعا بها، وأكثر إجماعات العلماء كذلك. هذه مسألة خلافية، هل ينعقد الإجماع عن اجتهاد إلى آخره، وهذه نقطة، والظاهر أنه نعم كما قال هنا، بل ذكر أنه أكثر الإجماعات، وهذه نقطة نفيسة نافعة، نقطة يعني نقطة دقيقة يعني يتوصل إليها تستنبط بدقيق النظر. قال ومن فوائد هذا التقرير أن هذا ليس خاصا بالمتفق عليه، بل هو يدخل فيه من فرد فيه البخاري دون مسلم أو مسلم دون البخاري، لأن التلقي بالقبول هل هو خاص بالمتفق عليه ولا حتى في البخاري ومسلم؟ لا، حتى في البخاري الذي انفرد به البخاري ومسلم، لأن الصحيح بجملته متلقا بالقبول سواء صحيح البخاري أو مسلم. إلا أحاديث معينة معروفة عند أهل التخصص انتقدها عليهم بعض العلماء وتنازعوا فيها. هذا لا يلزم أنه ضعيف، لكن المهم أنه ليس متفقا عليه. مثلا الدارقطني وهو أعظم من تتبعهما له كتاب اسمه الإلزامات والتتبع، وهو شقان، الإلزامات يلزمهم بإخراج أحاديث لم يخرجوها، وهذا لعله تقدمت الإشارة إليه، والقسم الثاني التتبع، يتتبع عليهم أحاديث مثلا يقول هذا فيه إشكال كان ينبغي أن لا يخرجه لأنه فيه ضعف أو فيه علة. وكذلك هناك أبو مسعود الدمشقي، وكذلك أبو الفضل عمار ابن عمار الشهيد وما إلى ذلك له علل الصحيح. هؤلاء، وهذا يبين لك أن الأمة الإسلامية وأهل السنة عموما الذين يعني أعني بهم من خالف الرافضة والشيعة، أنهم لم يأخذوا الصحيحين مسلمين دون بحث، لا، بل هذا عن بحث وعن نظر وعن استدلال. فكون هؤلاء وغيرهم سكتوا عن أحاديث غير هذه الأحاديث يدل على أنهم موافقون على صحتها، وهؤلاء هم أهل الاجتهاد في هذا، فدل على أن الأمة تلقت سوى هذه الأحاديث اليسيرة القليلة المنتقدة كل ما سواها اتفقوا على تلقيه بالقبول، فدل على صدقه لأنهم معصومون من أن يظنوا غير الواقع. هذا معنى قوله لتلقي الأمة كل واحد من كتابهما، يعني ليس ما اتفق عليه فقط بل حتى من فردا به بالقبول على الوجه الذي فصلناه من حليمة فيما سبق، سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ كالدارقطني وغيره، وهي معروفة عند أهل هذا الشأن والله أعلم. هذا هو تقرير هذه المسألة، وطبعا كلام فيها يطول، وقد نقل ابن حجر في نكته كلام شيخ الإسلام، ونقله قال ابن كثير أيضا في ما يسمى بالبعث الحثيث الذي هو اختصار علوم الحديث، وهو كلام نفيس أنصح بمراجعته. وأيضا نقل بعض المحققين للكتاب نقلا نفيسا عن أبي نصر السجزي في كتابه الحرف والصوت، أيضا نقله، وهذا متقدم على شيخ الإسلام ولهذا اهتممنا به، أيضا نقله عن أحمد وعامة أهل الحديث أنهم يتلقونه بالقبول، وهذا يؤكد ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله، وأنه دقيق في هذا الكلام الذي ذكره. إذن قال هنا شيخ الإسلام، قال وهذا الذي قال الخبر إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له، سأختصر كلامه، عملا بموجبه أفاد العلم عند جماهير العلماء من السلف والخلف. قال وهو الذي ذكره جمهور المصنفين في أصول الفقه كشمس الإسلام كالسرخسي ويقال السرخسي من الحنفية وغيره، والقاضي عبد الوهاب وأمثاله من المالكية، وأبي حامد الإسفرايني وأبي الطيب الطبري وأبي إسحاق الشيرازي وسليم الرازي وأمثاله من الشافعية وأبي عبد الله بن حامد والقاضي أبي يعلى وأبي الخطاب وغيرهم من الحنبلية، وهو قول أكثر أهل الكلام حتى أهل الكلام من الأشاعر وغيرهم كأبي إسحاق الإسفرايني وابن فورك وأبي منصور التميمي وابن السمعاني وأبي هاشم الجبائي وأبي عبد الله البصري المعتزلي يعني، وهو مذهب، قال وهو مذهب أهل الحديث قاطبة، وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح في مدخله إلى علوم الحديث، فذكر ذلك استنباطا كما مر معنا الآن، وافق فيه هؤلاء الأئمة، وخالفه في ذلك من ظن أن الجمهور على خلاف قوله لكونه لم يقف إلا على تصانيف من خالف في ذلك، يعني ظن هذا لأنه ما وقف، شيخ الإسلام كأنه يقول من قال هذا قاصر في بحثه، فوقف قال على تصانيف الباقلاني والغزالي وابن عقيل، فهؤلاء يقولون لا يفيد العلم مطلقا وكذا، وذكر حجتهم التي ذكرناها وأجاب عنها بقوله والجواب أن إجماع الأمة معصوم عن الخطأ في الباطن، وإجماعهم على تصديق الخبر كإجماعهم على وجوب العمل به إلى آخره. وأيضا ذكر ذلك بعد ذلك ابن حجر عن غير ابن تيمية أيضا، ويعني ونقل بعضهم عن الإمام أبي نصر الوائلي في كتابه الرد على من أنكر الحرف والصوت أنه قال أخبار الآحاد عند أحمد، وهذا كلام نفيس جدا، قال أخبار الآحاد عند أحمد بن حنبل وغيره من علماء النقل ضربان، ضرب لا يصح أصلا وهذا واضح، وضرب صحيح وهذا أيضا ضربان. الضرب الأول أن يكون طريقه واحد، فهذا محتمل الوهم والظن عليه، لكن يجب العمل به، ونوع قد أتى من طرق متساوية، طبعا أنا حكيته بمعنى اختصارا، ونوع هذا هو الشاهد قد أتى من طرق متساوية في عدالة الرواة وكون متقنين أئمة متحفظين من الزلل، فذلك الذي يصير عند أحمد في حكم المتواتر. فانظر كيف حكى الإمام أبو نصر الوائلي في كتابه الرد على من أنكر الحرف والصوت، يعني خلاصة جميلة جدا، وهي الضعيف واضح والصحيح نوعان، إذا كان واحدا نعم فعلا قد يكون تطرق الخطأ إلى، وهذا يبين لك لماذا العلماء يتوقفون في الغريب. وأما الصحيح الذي له طرق متعددة وكذا فهذا في حكم المتواتر، يعني أنه مقطوع به. هذا كلام غاية في النفاس، أو في ظني أن أبا نصر الوائلي يعني في من علماء القرن الخامس أو السادس، فهو متقدم على شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو من أهل الحديث، نقل لك هذا النقل النفيس. وهذه مسألة شريفة ومهمة جدا، ولهذا أطلنا النفس في بيانها. ونختم بمسألة يسيرة، طبعا ابن حجر لكنه اعترض، وافق على الاعتراض على ابن الصلاح في قوله اليقيني، ويظهر لي أنه أن اعتراضه مبني على قول الأشاعرة بأن اليقين لا يتفاوت، وقد استعمل هذه الحجة أيضا ابن رشيد وغيره، وهذا فيه ضعف. وعندنا أن اليقين يتفاوت ولا إشكال في هذا، ولذلك نقول بأن اليمين الإيمان وإن كان لا بد فيه من اليقين لكنه يتفاوت، ونحن نخالف الأشاعرة في هذا معشر السلفيين، ونقول اليقين يتفاوت، وقد ذهب إلى هذا بعض الأشاعرة أنفسهم. طيب الثامنة، إذا ظهر بما قدمناه انحصار طريق معرفة اليقين، نختم هذه، وهذه المسألة التي ختم بها وهي مسألة قصيرة ختم بها ابن الصلاح نوع الصحيح ونتوقف عليها. قال: إذا ظهر بما قدمناه انحصار طريق معرفة الصحيح والحسن الآن فيما مراجعة الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة، فسبيل من أراد العمل أو الاحتجاج بذلك إذا كان ممن يسوغ له العمل بالحديث أو الاحتجاج به لذي مذهب أن يرجع إلى أصل قد قابله هو أو ثقة غيره بأصول صحيحة متعددة مروية بروايات متنوعة، ليحصل له بذلك مع اشتهار هذه الكتب وبعدها عن أن تقصد بالتبديل والتحريف الثقة بصحة ما اتفقت عليه تلك الأصول، والله أعلم بالصواب. طبعا سبق معنا أن ابن الصلاح ظاهر كلامه أنه يرى أن التصحيح انقطع، ومر تفصيل هذه المسألة. طيب قال: طيب إذا عرفنا أنه لا يمكن معرفة الصحيح إلا بمراجعة الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة كابن خزيمة والمستدرك وابن حبان كما سبق، فإذا أردت أن تعمل بالحديث أو أن تحتج به فكيف لك أن تأخذه منه؟ قال: لا بد أن تذهب إلى أصل قد قابلته أنت أو ثقة. المقابلة عند أهل الحديث معناها أنه لا، أنهم لا يكتفون بمجرد كتابة الحديث مرة واحدة، لا بد أن تستثبت منه. مثلا أنت إذا كتبت، قلت لك حدثنا فلان وأنت كتبت الأحاديث، ربما تكون قد وهمت أنت أو أنا، وهمت أنا في الكلام أو أنت وهمت في السمع أو وهمت في الكتابة، فعندهم لا يجوز أن تروي من الكتاب حتى تقابله. ما معنى تقابله؟ معناه مثلا تقول لي: يا شيخ لو سمحت أعطني كتابك، أقول لك تفضل، وأنت تأتي بشخص مثلا معك أو بنفسك تقابل بين ما كتبته وبين الأصل الذي عندي حتى تتيقن أنه ليس هناك خطأ، وكلما انتهيت من حديث مثلا وضعت عليه علامة أن هذا قد روجع، يعني الخلاصة أنه المراجعة مرة أخرى لما كتب. فقال: لا يجوز لك أن تعتمد على أصل واحد، لا بد أن تعتمد على أكثر من أصل بأصول صحيحة متعددة مروية بروايات متنوعة. وقد خالف ابن الصلاح في هذا النووي أيضا والعراقي وغيره، أنه يكفي أصل واحد، يكفي أن تقابله على أصل واحد ولا يلزم أن يكون أكثر من أصل. وذهب ابن حجر قال: إنما هو قال هذا الكلام لأنه يرى أن التصحيح لا يمكن، وأن الرواة المتأخرين يقع فيهم الخلط ولا يضبطون كما سبق، فبالتالي قال: هذه الكتب معشورتها وكذا، لينجبر هذا أن رواتها قد يقع فيهم خطأ، تحاول أن تعدد الأصول حتى تضمن أنه إذا أخطأ هذا لا يوافق هذا على الخطأ، وإذا أخطأ هذا لا يخطأ هذا على الخطأ. وهذه المسألة يعني بعد ضبط الكتب وما يعني الرجوع إلى نسخها الأصلية وكذا وكذا، قد لا ينبني عليها كبير شيء بالنسبة لنا نحن، لأن مع الطباعة وكذا اختلفت الأمور، صارت هناك طبعات معتمدة وطبعات غير معتمدة وأمور أخرى. ولكن ينبغي أيضا التثبت، لأنه أحيانا قد يكون محقق يعني ليس بذاك، فيدخل في الكتاب ما يظنه صوابا وهو خطأ وكذا، وأنت تبني عليه أمور وكذا وهو غير صحيح أصلا، فينبغي التثبت في مثل هذه الأمور لا سيما في علم الحديث. ويعني المسألة إن شاء الله يعني فيها محتملة. وقد قيل إن ابن الصلاح لم يعني بهذا أنه واجب، لأنه قال في موضع آخر من كتابه إن شاء الله يأتينا ينبغي، وقد رد ابن حجر على شيخ العراقي هذا وقال: ينبغي هذه قد تستعمل في اللازم أيضا. فالمهم أنه أراد الاحتراز من أخطاء الرواة المتأخرين، وعلى هذا نقف، وبهذا نختم هذا النوع وهو الصحيح، وأطلنا فيه لأهميته، وإن شاء الله نواصل في الأنواع الأخرى في الحسن إن شاء الله في المرة القادمة، وكلما مشينا تكون أنواع أسهل إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.